جم بنائتا قال اهل السر حبهم لله ان يحيط الفرد نفس الليل ماشي I'm gonna go to the hospital. Thank you.

وبارك عليه. جل كمالك أن يعبر عنه لسان، وعز جمالك أن يكون مدوجا للإنسان، وطعام جمالك أن يخطر في الجمال. يا من الكمالات الإلهية الأعظم، فالله سبحانه وتعالى عليك وسلم الفاتحة. كل عام وانتم بخير، واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في شيخنا الجعفري حج علي المنصوري وكل من حضر وشارك في المولد العظيم له الفاتحه. كل عام وانتم بخير، كل عام وحضراتكم بخير. تفضل يا حج علي.